بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الحديث الأخير في هذا الباب، وهو باب فضل الجوع. وهذا الحديث يشبه الحديث الذي قبله، يعني حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق إلى طعام، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل الخندق معه ليأكلوا من هذا الطعام. فهذا حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم، وأنس هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم معروف، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا جاءت به أمه أم سليم رضي الله عنها فقالت: هذا أنيس يخدمك، وكان قد بلغ العاشرة من عمره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأم سليم رضي الله تعالى عنها هي قيل سهلة بنت ملحان، وبعضهم يقول رميثة، وبعضهم يقول رميلة، والمشهور أنها الرميصاء، تلقب بذلك بنت ملحان رضي الله تعالى عنها. وأبو طلحة الأنصاري هو زيد بن سهل، من أجواد الصحابة وكرمائهم رضي الله عن الجميع. يقول: قال أبو طلحة لأم سليم: قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفا، أي أنه أضعفه الجوع، فأثر ذلك في صوته ونبرته وكلامه عليه الصلاة والسلام. فلما لاحظ هذا ذهب إلى امرأته وسألها. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه لاحظ الجوع، وذلك بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد ربط على بطنه الحجر من شدة الجوع، وهذا يدل على شدة عناية الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى محبتهم له. قال: فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها الحديث. أخرجت أقراصا من شعير، وفي رواية أن أبا طلحة ذهب يعمل ذلك اليوم وأجر نفسه حتى حصل هذا الشعير، ثم جاء وأعطاه لامرأته. الحاصل هنا في هذه الرواية: فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا، والخمار هو الثوب الذي تغطي به المرأة رأسها، نعم، أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته، يقول أنس رضي الله عنه: ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه ثم أصلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت بخمارها ولفت في بعضه الخبز من شعير، ويقول هنا: ثم دست تحته ثوبي، دست تحته ثوبي، تحت الخمار يعني، والدس هو إدخال الشيء بكلفة، تقول دسه تحت الفرشة أو الفراش أو تحت الوسادة، أو دسه تحته وهو جالس مثلا، نعم. فالشاهد يقول: وردتني ببعضه، يعني هذا الخمار اللي ربط فيه اللف فيه الخبز لفت فيه أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ولدها الصغير. يقول: ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، يعني وقف، ما أراد أن يقول يا رسول الله هذا طعام، أو تعال يا رسول الله إلى الطعام، لأن الطعام قليل. وجاء في بعض الروايات أن أم سليم رضي الله عنها لما سألها أبو طلحة هل عندك شيء، ذكرت له هذا أقراص من شعير وتمرات، قالت فإن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعه، وإن جاء معه أحد لم يكفهم، أو كما قالت. فالشاهد أنه وقف، ما أراد أن يتكلم أمام الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم ذلك، لأن أبا طلحة قد ذهب منه قريبا. فلما رجع أنس فدل على أنه رجع لشيء. يقول فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، وفي رواية أنه قد ربط بطنه بعصابة من شدة الجوع. وفي بعض الروايات أنه وجده في المسجد يتقلب ظهرا لبطن من شدة الجوع. نعم. يقول فقمت عليهم، يعني وقف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. فقال ألي طعام؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا، لمن معه في المسجد جالس بين أصحابه. وهذا يدل على يعني أن أنس رضي الله تعالى عنه جاء معه بهذا الخبز من الشعير قد ربطته أمه بالخمار، فلم يتكلم حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله دعا الناس إلى بيت أبي طلحة، قال قوموا، فانطلقوا، وانطلقت بين أيديهم، يعني يمشي أمامهم أنس رضي الله تعالى عنه ليخبر أبا طلحة قبل وصول الناس. يقول حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، وفي بعض الروايات يقول فجئت وأنا حزين، يعني لما رأى من الناس ويعرف أن الطعام لا يكفي. وفي رواية يقول فدخلت على أم سليم وأنا مندهش في حال من الارتباك، فوجئ بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس وأنا مندهش. وفي بعض الروايات أن أبا طلحة قال له فضحتنا، وفي بعض الروايات أنه رماه بالحجارة، نعم، للموقف شديد، نعم. فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم، فقالت الله ورسوله أعلم. وهذا يدل على كمال عقلها، عرفت أنه سيكون معجزة، ما دعا الناس لأقراص من شعير إلا لأنه سيكون شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه الأقراص لا تكفي لشيء. وفي بعض الروايات أن أبا طلحة استقبله، خرج إليه وقال يا رسول الله إنما دعوناك وحدك، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما سيقع من البركة في طعامهم، فقالت الله ورسوله أعلم. يقول فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، استقبله، وهذا من الكرم أن يخرج الإنسان لضيفه ليلقاه، لا يقف الضيف إذا جاء، لا سيما إذا كان يعلم الإنسان مجيئه أو بمجيئه يجلس في بيته والضيف يطرق الباب ويطول وقوفه عند الباب، فهذا أمر غير جيد. فخرج حتى لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل. وفي بعض الروايات أنه قال للناس أمرهم أن يبقوا مكانهم، يعني ما يدخلون، لربما لضيق المكان ما يكفي. جاء في بعض الروايات أنهم لربما يزيدون على 80 رجلا، وهذا هؤلاء كيف يكفيهم هذا البيت الصغير. فأمرهم أن يجلسوا، أن ينتظروا خارج البيت. يقول حتى دخل، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب أم سليم هلمي ما عندك يا أم سليم، يعني هات الطعام الذي عندك. فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعصرت عليه أم سليم عكه فآدمته، عصرت عليه عكه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما جاء وطلب هذا الخبز طلبوا شيئا يضعونه كالإدام عليه يلينه، فجاءوا بعكه وهذه العكه بقي فيها بقيه، يقول في بعض الروايات انه ان ابا سليم يقول قد كان فيها شيء، كان فيها شيء، يعني يحتاج الى ضغط وعصر. وتعرفون العكه تكون من الجلد يوضع فيها السمن غالبا، وقد يوضع فيها العسل، تكون احيانا جلد ضب صغيره، واحيانا تكون جلد لعناق نعم او غنمه صغيره، والتي يوضع فيها الماء يقال لها القربة كما هو معلوم. فهذه عكة، فوضعوا عليه شيئا مما يلينه من سمن أو نحوه نعم، فعصرت عليه أم سليم عكة فآدمته، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، يعني كأنه دعا بالبركة. وفي بعض الروايات أنه مسح ثوبه صلى الله عليه وسلم بيده، أصابها شيء من أثر هذا السمن أو العسل، فمسحها بثوبه ثم مسح عليه فصار هذا الخبز ينتفخ، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو والخبز ينتفخ نعم. ثم قال ائذن لعشرة، الناس الآن ينتظرون أكثر من 80، وهذا زواج على أقراص من شعير، فقال ائذن لعشرة، مكان ما يكفي، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ما أكلوا شيئا يقيم الصلب يسد الرمق يدفع حرارة الجوع، أكلوا حتى شبعوا. الآن هذا الطعام يكفي فقط لواحد، أكلوا حتى شبعوا العشرة، وهؤلاء العشرة أنا لا أشك أبدا في حال من الجوع أن لو قدمت لهم شاة أنهم لم يبقوا منها شيئا، فأكلوا من هذه الأقراص حتى شبعوا، فأكلوا حتى، وهذا يدل على الإنسان يجوز أن يأكل حتى يشبع، لكن لا يكون هذا عادة له، وقد سبق الكلام على هذا وأن هذا يضر الإنسان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني، والأحاديث اللي وردت ثلث وثلث وثلث. يقول ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا ثم خرجوا، ثم قال إذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا. والقوم، شوف في هذه الرواية قال 70 رجلا أو 80، في الرواية الأخرى أنه قال 84 رجلا، متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم. وهذا أخذ منه بعض أهل العلم كالمصنف رحمه الله عن النووي أنه أن الأفضل والأولى أن صاحب الطعام أو صاحب الدار أن يأكل بعد الضيوف، لكن هذا يرجع فيه إلى العادة والعرف، أحيانا عادة الناس لا يطيب لهم ذلك إلا أن يجلس معهم فيجلس ويكون هذا إناسا لهم وتطيب نفوسهم بذلك، وأحيانا لا، عندهم عيب أن يجلس على الطعام، بل يضع الطعام يقول تفضلوا ثم يذهب ويخرج، فيراعى في مثل هذه الأشياء العرف، إلا إذا كان هذا العرف باطلا وغير صحيح أو نحو ذلك. فالشاهد هنا قال وفي رواية فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع، ثم هيأها، يعني هذه الصحفة هذا الإناء هيأها النبي صلى الله عليه وسلم، عدلها نعم ورتبها، فإذا هي مثلها حين أكلوا منها، كأنه لم يؤكل منها أكثر من 80، فعادت كما هي. وفي رواية فأكلوا 10 10 حتى فعل ذلك 80 رجلا، ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا، يعني بقية من طعام. وفي رواية ثم أفضلوا ما بلغوا جيرانهم، أفضلوا ما بلغوا جيرانهم، يعني بقي بقية وأعطوها الجيران نعم. وفي رواية عن أنس قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه وقد عصب بطنه بعصابة، فقلت لبعض أصحابه: لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ فقالوا: من الجوع. فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان، فقلت: يا أبتاه. وهذا يدل على التأدب مع زوج الأم، هو زوج لأمه، تأدب معه يقول: يا أبتاه. نعم. قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة، فسألت بعض أصحابه فقالوا: من الجوع. فدخل أبو طلحة على أمي فقال: هل من شيء؟ هل من شيء؟ والرواية السابقة أنه قال لها، ذكر لها أنه وجد صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا، يقول: سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، هذا يقوله أبو طلحة. فقد يكون ذهب، نعم، وشاهد وسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ذلك. على كل حال فقال: هل من شيء؟ وفي الرواية الأخرى: فدخل على أم سليم قال: هل عندك شيء؟ قال أبو طلحة لأم سليم. على كل حال قالت: نعم، عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء آخر معه قل عنهم. وذكر تمام الحديث. وفي الحديث من الفوائد أيضا أن الرجل إذا تكلم مع امرأته يتكلم معها بأدب واحترام. فأبو طلحة يقول: يا أم سليم، نعم، يكنيها، والتكنية فيها تكرمة للإنسان المكنى، والعرب تحب الكنية وتكره اللقب، يكرهون أن ينادى الإنسان باللقب ويحبون الكنية، فإن أبى الإنسان فلا أقل من الاسم أن يدعو الإنسان باسمه. نعم. أما أن كما يفعل بعض الناس: يا هيه، يا هيش، أو يتنزه من ذكر اسمها احتقارا أو نحو ذلك، فهذا أمر لا يليق. يناديها: يا أم فلان. نعم. يخاطبها بذلك بالاسم الذي تحبه، هذا هو اللائق. وأيضا في الحديث والحديث الذي قبله من الفوائد، وهو الشاهد ذلك الحال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، في حال من التقلل من الدنيا والتقشف والجوع، فمن منا يمر عليه يوم يحتاج أن يربط بطنه؟ بل أكثر من هذا، من منا رأى أحدا في هذا الزمان؟ نحن لا ننكر أن يوجد في بعض الأماكن أناس ربما يموتون من الجوع، نحن لا ننكر هذا، لكن نحن في بيئتنا التي نعرفها والتي أنعم الله عز وجل علينا بألوان النعم، من منا رأى أحدا ربط بطنه بحجر من الجوع؟ أنا ما رأيت. حتى البلاد التي زرتها في البلاد الشرقية وفي أفريقيا ما رأيت أحد ربط بطنه من الجوع. نعم، ناس في فقر، في كذا، توجد أماكن مجاعة ما رأيناها، ما رأينا كل الناس، لكن الإنسان يتحدث عن مشاهد ولا يحكم على الجميع. يوجد فقر، يوجد عوز، يوجد لا شك، لكن أقول نحن في بيئتنا هنا هل رأينا أحدا يربط بطنه من الجوع؟ أنا ما رأينا، ولله الحمد. ولذلك أقول هذه نعم أفاضها الله عز وجل علينا، فإن كان معها الشكر فهي في زيادة، وإن استغلت هذه النعم في الطغيان والبطر وتضيع حقوق الله عز وجل وحقوق الخلق، فتضيع الصلوات وتفعل المنكرات وتضيع أجور العمال والناس المستأجرين وما أشبه ذلك، من فإن هذا لا يمكن أن يستمر، لا يمكن أن يستمر. وفيه من الفوائد أيضا أن الغنى وكثرة العرض لو كان هذا من الأمور التي دائما تكون كمالا لكان للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، نعم، فكانت حالهم على ما سمعتم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. والله عز وجل يقول: كلا إن الإنسان ليطغى رآه استغنى، ما قال إذا افتقر، فإذا افتقر الإنسان انكسر وتواضع وصار يذهب ويجيء غالبا يعني إلى المسجد وما عنده شيء يلهيه ولا يطغيه ولا يشغله. لكن إذا صار الإنسان صاحب ثراء فإن هذا مظنة للطغيان، إلا من عصمه الله عز وجل وهدى قلبه. ولذلك لا يتمنى الإنسان دائما أن يكون ثريا وأن يكون، ولربما يقول أتصدق وأعطي، لا تتصدق، فإن الله ما كلفك بأن تجمع المال من أجل أن تتصدق به، فقد يجتمع عندك المال ولا تخرج حتى الزكاة كما نشاهد، ولو أخرج الأغنياء زكاة أموالهم لما بقي فقير، وهذا معروف. ونقرأ في بعض الإحصاءات أرقام هائلة أو مهولة من الزكوات المستحقة على الأغنياء، وأن الذي يخرج منها لا يصل إلا إلى جزء يسير جدا لا يذكر، والبقية كل ما زاد ماله كل ما ازداد إمساكا وحرصا وشحا، إلا من رحم الله، لكن هذا هو الغالب في الناس. وما يتقاطع الناس ويتدابرون إلا بسبب المال، الغنى. الناس لماذا كبار السن يقولون كنا أول، كنا في السابق ومع بعض، والأقارب والجيران يعرفون بعض، وكنا مع الجيران أهل، وكنا مدري إيش، والمرأة إذا عملت الطعام أرسلت مرقة ولا أرسلت كذا، وألذ ما يكون، ودائما يتكلمون كبار السن بهذا القول، واليوم الجار ما يعرف منه جاره. لماذا؟ لأنهم استغنوا، استغنى كل إنسان عن الآخر، واستغنى القريب عن قريبه، وانشغل كل إنسان بدنياه فصرفه ذلك عن جيرانه وعن قراباته، وحتى رسالة جوال ما يرسلها لهم، نعم، لا يعرفهم. فهذا نعاني منه كثيرا، لكن نحتاج إلى أن أول شيء أن نعرف التقصير، هذا الأمر الأول، المشكلة في الذي لا يعرف التقصير، كثير من الناس ما يعرف التقصير، ومنهم من إذا عرف به أنكر، ولا بدل، كيف يعالج الخلل الذي عنده؟ فنعرف تقصيرنا أولا، ثم نعرف طريق الخروج من هذا، ثم نبدأ بالأمر العملي، نعم. فنسأل الله أن يعيننا على أنفسنا، فالنفس تحتاج إلى مجاهدة، وإلا حتى الأشياء البسيطة أحيانا الإنسان لا تطيع نفسه أن يكني من يخاطبه، ما تطيع النفس، سمى باسمه، إذا قلت له يا أبو فلان ماذا يضرك؟ النفس، قد لا تطيعه نفسه أن يمر كل من مر عليه رفع يده وقال السلام عليكم، حاول يرفعها وتنزل وتمسك الدركسون. وماذا يضرك إذا رفعت يدك وسلمت على الناس اللي تعرف واللي ما تعرف؟ وابدأ بعمال النظافة والفقراء والمساكين، هذول اللي إذا سلمت عليه كأنما أعطيته الدنيا بما فيه، وجلس ينظر إليك لين خلص تغيب عن نظره، ما عاد يشاهدك وهو واقف ينظر إليك، وش اللي مر يسلم عليه؟ مع أننا لا نخسر شيئا، لكن النفس تحتاج إلى مجاهدة. إذا خاطبت إنسان خاطبه بكنيته بما يحب، سلم على من تعرف ومن لا تعرف، حاول تتعرف، حاول تصل أقاربك، جيرانك، من حولك، اعرف تقصيرك، إذا ذكرت بالتقصير قل نعم أنا مقصر، هذا صحيح. أما الغفلة الدائمة هكذا، وأما الدنيا فلا يأتي للإنسان منها إلا ما كتب له، الرزق يطارده كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما يطارده الأجل. ولذلك تجد الذي يكتح ويعمل وينصب الليل مع النهار ويجمع الحديدة كل شيء يلقاه في الشارع، وعلب معدنية وأشياء، لربما مجموع ما يأتيه في الشهر ما يجي 800 ريال، وتجد واحد حط رجل على رجل، نعم، ولا تراه الشمس، وتأتيه بالملايين في اليوم الواحد، في اليوم الواحد لو رفع التلفون بس في أرض ولا في أي قضية ملايين بمكالمة التلفون. ما لو اجتمع ذاك هو وأهله وقبيلته وعشيرته كلهم يجتمعون يجمعون كل شيء، ما جو صفقة واحدة من مكالمة هاتف. رزق مكتوب للإنسان وهو في بطن أمه، فالإنسان يبذل الأسباب لكن من غير تعلق القلب، لا نعلق قلوبنا بها، نبذل الأسباب الصحيحة كما أمرنا الله عز وجل. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم.